فإذا مسائل الحكم بغير ما أنزل الله يجب درعا للغلو فيها أن ترد إلى أهل العلم، لأنها هي ظاهرة هذا الزمن، في أنهم يكفرون بأي صورة من صور الحكم أو التحاكم، وهذه فيها تفاصيل ولها أحوال ولها شروط، فلا بد من ردها إلى أهل العلم حتى لا نكون جاوزنا الحد فيما أنزل الله جل وعلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.